الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسائر من تأسى به إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي عدد من أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام في ترك مكة إلى أرض الحبشة، وتقريبا من ذكرنا عددهم بلغوا 84 رجلا بخلاف النساء وخلاف الصغار. واليوم سنقرأ ما قيل من الشعر في شأن هجرة الحبشة. قال صاحب الكتاب: وكان مما قيل من الشعر في الحبشة أن عبد الله بن الحارث ابن قيس ابن عدي ابن سعد ابن سهم القرشي حين أمنوا بأرض الحبشة وحمدوا جوار النجاشي وعبدوا الله تعالى لا يخافون على ذلك أحدا، وقد أحسن النجاشي جوارهم حين نزلوا به، فقال عبد الله بن الحارث: يا راكبا بلغا عني مغلغلة من كان يرجو بلاغ الله والدين، كل امرئ من عباد الله مضطهد ببطن مكة مقهور ومفتون، أنا وجدنا بلاد الله واسعة تنجي من الذل والمخزات والهون، فلا تقيموا على ذل الحياة وخزي في الممات وعيب غير مأمون، إنا تبعنا رسول الله واطرحوا قول النبي وعالوا في الموازين، فاجعل عذابك في القوم الذين بغوا وعائذ بك أن يعذوا فيطغوني. عبد الله بن الحارث ابن قيس ابن عدي بن سهم القرشي صحابي جليل، وهو من مهاجر الحبشة، واختلف العلماء في تاريخ وفاته، بعضهم قال استشهد يوم الطائف هو أخوه، وبعضهم قال بل استشهد يوم اليمامة كذلك هو وأخوه رضي الله تعالى عنهما. هذا عبد الله بن الحارث ابن قيس ابن عدي بن سهم القرشي. أما عن الكلمات الصعبة في الشعر الذي قرأناه، المغلغلة الرسالة، وقد ذكرناها سلفا، ثم بين من خلال ما قال يعني أراد من كل راكب سائر إلى بلاد العرب أن يحمل ما يقوله، خاصة يحمله لمن يتبنى دعوة الإسلام، لمن يرجو بلاغ الله والدين، يعني من يهتم بالتوحيد وبدعوة التوحيد. ثم قال: يا راكبا بلغا عني مغلغلة، يعني رسالة، من كان يرجو بلاغ الله والدين، كل امرئ من عباد الله مضطهد ببطن مكة مقهور ومفتون. بلغ أي واحد مفتون وأي واحد مقهور وأي واحد مظلوم وأي واحد مضطهد، بلغه مني هذه الرسالة. الرسالة هي أن وجدنا بلاد الله واسعة تنجي من الذل والمخزات والهون، يعني بلغ كل مضطهد وكل مقهور وكل مظلوم ألا يقيم على القهر ولا على الذل ولا على الظلم وإنما يهاجر. والله قال في كتابه ومن يهاجر في سبيل الله يجد إيه؟ مراما كثيرا وسعة وسعة. ومن ثم في هذا دعوة إلى ترك البلاد التي يمارس فيها التعذيب وتمارس فيها وسائل الاضطهاد والقهر. على كل مضطهد ومقهور أن يترك البلد الذي فيها الاضطهاد والقهر إلى غيرها، فإن أرض الله رحبة وواسعة. ثم قال فلا تقيموا على ذل الحياة وخزي في الممات وعيب غير مأمون. من يضطهد ويرضى بالاضطهاد عاش في ذل، ولربما فتن في دينه ومات وهو مفتون، ومن ثم ينال خزي الممات. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله تعالى من فتنة المحيا والممات. ففي الهجرة نجاة من ذل الحياة وخزي الممات. ثم قال إنا تبعنا رسول الله واطرحوا قول النبي وعالوا في الموازين، يعني نحن اتبعنا الدين الصحيح وأوذينا، ومن آذونا ما اتبعوا ما اتبعناه. إنما عانوا في الموازين، عانوا معناها إيه؟ جاروا وظلموا، ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني ألا تجوروا وتظلموا. فالعول في الميزان الجور والظلم والتجاوز. فاجعل عذابك في القوم الذين بغوا وعائذ بك أن إيه؟ أن يعلوا فيطغون. يعني يا ربي اجعل عذابك في القوم الذين بغوا، يعني على أهل مكة من الكفار، وعائذ بك، أنا أستعيذ بك من أن يعلوني أحد فيطغى عليه. ده كلام مين؟ كلام عبد الله بن حارث ابن قيس بن عدي بن سام القرشي رضي الله عنه وارضاه. وعبد الله كان يلقب بالمبرق، المبرق اللي هو كان يهدد في شعره ويتوعد. ولذلك لما واحد كده يعني يمارس عزته كده ويكلم الناس كلاما يعني فيه كرامة وفيه شرف، يقوم الثاني يقول له ايه؟ أرعب وأبرق. اللي معاك أعماله الاعتبار الرعد والبرق بيعقبهم ايه؟ غالبا يقوم مطر، فيقول له أرعب وأبرق. فعبد الله بن حارس يعني تكلم مع قريش وبين لماذا نفتهم قريش، وبين لماذا نفتهم قريش، وتكلم في شعر وهو يعتب على بعض قومه. قال عبد الله أبت كبدي لا أكذبنك قتالهم علي وتأباه علي أناملي، وكيف قتالي معشرا أدبوكم على الحق ألا تأشبوه بباطلي. نفتهم عباد الجن عن حر أرضهم فأضحوا على أمر شديد البلابل، فإن تك كانت في عدي أمانة عدي بن سعد عن تقى أو تواصلي، فقد كنت أرجو أن ذلك فيكم بحمد الله الذي لا يطبى بالجعائل. وبدلت شبلا شبل كل خبيثة بذي فجر مأوى الضعاف الأرامل. يعني هو عايز يقول ايه؟ بيقول يعني ان قومي قاتلوني وقاتلوا كل مسلم، وابت علي نفسي ان اقاتلهم كما قاتلوني حتى اناملي لم تطعني. يعني من ايه؟ من اجل ابقائه على ايه؟ على التواصل. لكن قومه ما رأوا فيه ما رأى فيهم، ما رأوا فيه ما رأى فيهم. قال وكيف قتالي معشرا أدبكم. أنتم بتحاربوا ناس كانوا مشهورين فيكم بحسن الأدب. هو المشهور بحسن الأدب بيؤدب الساكن بينهم ولا بيؤدب الساكن بينهم؟ يعني لما تعامليني بالحسن وأنا سيء الأخلاق تحملني حسن المعاملة منك على أن أحسن معك. ربنا قال كيف في القرآن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. طيب قال وكيف قتالي معشرا أدبكم على الحق ألا تأشبوه بباطلي. انتوا ازاي بتحاربوا ناس بيؤدبوكوا بالحق وهم كل هدفهم منكم ألا تخلطوا الحق بالباطل. كلمة تأشب معناها تخلط. لبن مشوب يعني ايه؟ مخلوط. لبن مشوب يعني ايه؟ مخلوط. نفتهم عباد الجن. كان في اهل مكة ناس بيعبدوا الجن مش كانوا بيشتغلوا في الكهنة؟ طيب نفتهم عباد الجن من حر ارضه. ده اللي انتفى ده صاحب ارض وصاحب مكان ليس من الاوباش. عارف من هم الاوباش؟ الاوباش اللي هم دخلاء النسب اللي هو مش اصيل في النسب. يعني مكة ما كان يسكنها المكيون فقط. مش احنا ذكرنا زمان في عتاب ابي طالب على ايه؟ على ابناء عمومته. مش قالهم انتم ادخلتم في المجد من ليس له في المجد اصل؟ مش ذكرنا كده؟ طيب هم برضو الاوباش دولي دخلاء النسب ليسوا من اصل النسب انما هم دخلاء. فنقول يعني اللي انتفى المسلم اللي ايه اللي اخرجته اهل مكة ده مسلم له ارض في مكة وله اصل فيها هو مش دخيل عليها. نفتهم عباد الجن من حر ارضهم. نعم ايوه النفي معناها ايه؟ معناها الطرد والابعاد. الطرد. طب هم طردوه هو كان دخيل عليهم؟ ده هو من اصل البلد ده له ملك حر. نفتهم عباد الجن من حر ارضهم فاضحوا على امر شديد البلابل. البلابل معناها الهموم والاحزان. البلابل معناها الهموم والاحزان. فاضحوا على امر شديد البلابل يعني اصبحوا في هم وحزن. هو اللي يسيب بيته ده بيروح فين؟ لسه ده منه يعني مسافه لما يتاقلم على بيت ينام اليماد شويه واليماد شويه انه هنا يتغير وهنا قلق وبعديها باقي العيله فين؟ باقي العيله في المنفى. مع ذنبهم بالنسبه له منفى. يقوم يقعد يفكر في العمه والخاله وابن العم وابن الخال وهكذا هموم. نفتهم عباد الجن من حر ارضهم فاضحوا على امر شديد البلابل يعني هم الاحزان. فان تك كانت في عدي امانه عدي بن سعد عن تقى او تواصلي. لو عندهم امانه كان يحافظوا على التقى ويحافظوا على التواصل ما احنا من ارحامهم. فقد كنت ارجو ان ذلك فيكم. كنت بتمنى على الله واطمع ان يبقى فيكم تقى وكنت بتمنى على الله واطمع ان تكون عندكم صلح. وقد كانوا في الجاهلية كان فيهم شرف كان فيهم شرف. فما الذي حدث لما اسلموا وامنوا ووحدوا انقلبتم عليهم؟ قال فقد كنت ارجو ان ذلك فيكم بحمد الله الذي لا يطبى بالجعائل. عارف يطبى معناه ايه؟ ايوه ما باخدش رشوه ولا هديه. ما باخدش رشوه. ربنا سبحانه وتعالى لا يرشيه احد لا يرشيه احد حتى يتحول عن شانه في خلقه. قال فقد كنت ارجو ان ذلك فيكم بحمد الله الذي لا يطبى بالجعائل. الجعل اللي هو الشيء العطيه. وبدلت شبلا شبل كل خبيثه بذي فجر ماوى الضعاف الارامل. يعني أشبال الخير تركوا البلد فضل فيها مين؟ أشبال الشر. طيب وبعدين بذي فجر، الفجر هنا مش معناها الفجور، معناها كسرة النوال والمنح والخير، ما هو من معاني الفجر معاه زي الخير الكثير. وبدلت شبلا شبل كل خبيثة بذي فجر مأوى الضعاف الأرامل، يعني انت طردت أهل الخير من بلد أبقيت فيها مين؟ أبقيتم فيها أهل الشر، تركتم أهل الجور والندى أبقيتم فيها أهل المسك والظن. ده كلام مين يا جماعة؟ كلام عبد الله بن الحارث بن قيس بن عدي بن سام القرشي رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهو يعتب على قومه. وقال عبد الله كذلك: تلك قريش تجحد الله حقه كما جحدت عاد ومدين والحجر، فإن أنا لم أبرق فلا يسعنني من الأرض بر ذو فضاء ولا بحر، بأرض بها عبد الإله محمد أبين ما في النفس إذ بلغ النقر. بيقولهم يعني أنا مش أنا لي حق إن أنا أتوعد، لي الحق في أن أرعد وأبرق أو أرعد وأبرق أهدد الناس، ولي حق في أن أعتب على قومي لأننا لم نأتي بشيء، إنما وحدنا الله سبحانه وتعالى، اتبعنا محمدا في عبادته لله جل ذكره. يعني ما أجرمنا ما أجرمنا ولا دنينا، كل ما فعلنا أننا عبدنا الله الواحد سبحانه وتعالى. ومن ثم لا يسعني بر ذو فضاء ولا بحر إن لم أعتب على من أخرجونا من مكة بسبب أننا وحدنا الله سبحانه وتعالى. ومن ثم بالقصيدة لقب بالإيه؟ بالمبرق. ثم بعد ذلك قال عثمان بن مظعون يعاتب أمية بن خلف ابن وهب بن حذافة ابن جمح، وكان ابن عم الله، وكان أمية بن خلف يؤذي عثمان في إسلامه، وكان أمية شريفا في قومه في زمانه. عثمان بن مظعون بيقول إيه؟ أتيم بن عمرو للذي جاء بغضه ومن دونه الشرمان والبرك بأكتع، أأخرجتني من بطن مكة آمنا وأسكنتني في صرح بيضاء تقذع، تريش نبالا لا يواديك ريشها وتبري نبالا ريشها لك أجمع، وحاربت أقواما كراما أعزة وأهلكت أقواما بهم كنت تفزع، ستعلم إن نابتك يوما ملمة وأسلمك الألباش ما كنت تصنع. مرة ثانية قال عثمان بن مظعون: أتيم ابن عمرو للذي جاء بغضه ومن دونه الشرمان والبرك بأتاء، أأخرجتني من بطن مكة آمنا وأسكنتني في صرح بيضاء تقذع، تريش نبالا لا يوانيك ريشها وتبري نبالا ريشها لك أجمع، وحاربت أقواما كراما أعزة وأهلكت أقواما بهم كنت تفزع، ستعلم إن نابتك يوما ملمة وأسلمك الأوباش ما كنت تصنع. عثمان بن مظعون جمحي أسلم وكان عدده في الإسلام 14، هو من السابقين للإسلام رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكان شابا يافعا وكان عابدا صواما قواما، حتى أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الخصاء حتى لا يشغل بزوجة ولا بولد عن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلنا ذكرنا من قبل طرفا من سيرته، وذكرنا أن امرأة عثمان بن مظعون رضي الله عنها وارضاها أتت السيدة عائشة يوما رضي الله عنها في ثياب يعني رثة يعني غير حسنة، فلما رأت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها تأثرت لرؤيتها، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها: من هذه؟ قالت: يا رسول الله، هذه امرأة عثمان بن مظعون مسكينة وما تصنع؟ يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أعجبه إيه لباسها، فهي قالت: يا رسول الله مسكينة وما تصنع ولمن تتزين؟ ما زوجها طول النهار وشه في القبلة وفي الليل وشه في القبلة وصايم وقايم، وهي تتزين لمين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم استدعى عثمان وقال له: يا عثمان، إن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك يعني ضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فراح سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه يعني وفر وقت شوية للزوج، لما وفر وقت ليها لبست وزينت، وبعدها ذهبت لسيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية ضحك النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عثمان كان زاهدا صواما قواما، وكان أول مهاجري يموت بعد الهجرة، أول مهاجر يموت بعد الهجرة، مات بعد غزوة بدر، مات بعد غزوة بدر وقبل موت زينب بنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فدفن عثمان، وقبل دفنه أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغسل، فقبله بين عينيه وقال: نعم السلف عثمان بن مظعون. ولما توفيت بنت زينب قال: الحقي بسلفنا عثمان بن مظعون. وأتى الناس قبره فعلمه به، فعلمه بحجر، وأول من دفن بالبقيع من المهاجرين رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. يبقى ده مين؟ عثمان بن مظعون. طيب الشعر بتاعه بدأت فيه ايه؟ بيعتب على أمية بن خلف، ما هو جمحي، جمحي من قبيلته وابن عمه، بيقول له يعني على ايه الكره ده كله؟ على ايه الكره ده؟ ده انت البحرين والبرك يعني زمامها معك، يعني بيكبره، بيكبره بيعطيه شأنه، بيقول له: أخرجتني من بطن مكة آمنا، وأسكنتني في صرح بيضاء تقذاع. صرح البيضاء ده اللي هي الحبشة، اللي هي ليه الحبشة، وتقذع معناها تبغض أو تكره أو تذم. يقول لك كلمه بأقذع الايه الألفاظ. ايه اللفظ القذع ده؟ اللفظ السيء. قال له: يعني أنا كنت في مكة آمن وكنت مبسوط في بيتي وفي عزوة ولي من شرف قومي، وانت مش ناقصك حاجة، ما انت الكبير بتاعنا، ومع ده كله بالكامل انت حافظ سيرتي وتطلعني من مكة واروح في بلد يعني ابغض واذل، تريش نبالا لا يواتيك او لا يوانيك ريشها. تريش النبال بيحط جنب النبل كده ريش علشان يظبطه، علشان ايه؟ يظبطه. وتبري نبالا ريشها لك اجمعه، انت في دي وفي دي مستفيد، انت في الاثنين الخير داخل بيتك. وحاربت اقواما كراما اعزة، واهلكت اقواما بهم كنت تفزعه. وانت مفكر لما تمشينا من مكة وتحاربنا هل يأتيك من بعدها نصر؟ لا، ما انت في حروبك كنت بتستعين بمين؟ بينا، بتفزع بينا، يلا يا جماعة انصرونا، وكنا نطلع بين إليك ونحارب عنك. فأنت الوقت طردت الناس دول من إيه؟ من قبيلتك، من قبيلتك، ولم يعد لك فيها نصير. ده بالآخر يعني كده. فأنت ما خدمت بني جمح مع زي، إنما أهنته. قال وحاربت أقواما كراما أعزة وأهلكت أقواما بهم كنت تفزع، كنت تستنصر بهم. ستعلم إن نابتك يوما ملمة وأسلمك الأوباش ما كنت تصنع. أهي بجيالك في أقرب غارة على مكة هتعرف الأوباش هيسبوك. من هم الأوباش؟ اللي هم الدخلاء على الناس، من ليسوا من بني جمح. هتعرف عند أقرب مصيبة تلم بيه الأوباش هيسبوك. وبعدها هتقول يا ريت اللي جرى مكان. ده شعر مين؟ شعر عثمان بن مسعود. تمام. جمح اللي هو تيم بن عمرو، جمح اللي تنسب ليه القبيله اسمه تيم بن عمرو. طيب قال ابن اسحاق فلما رأت قريش ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امنوا واطمأنوا بأرض الحبشة وأنهم قد أصابوا بها دارا وقرارا، ائتمرت قريش فيما بينهم أن يبعثوا منهم رجلين جلدين إلى النجاشي، عساهم أن يحملوا النجاشي على أن يرد من أسلم من أهل مكة إلى مكة وليفتنوهم في دينهم ويخرجوهم من دارهم التي اطمأنوا وأمنوا فيها. فبعثوا عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص ابن وائل وجمعوا لهما هدايا للنجاشي ولبطارقته، ثم بعثوا بها مع الرجلين. فلما وصلوا إلى الحبشة يعني كتبوا شعرا وقالوه ليستحثوا النجاشي على طرد من أسلم من أهليه. أبو طالب كتب قصيدة يعني يمدح فيها، يبكي فيها جعفرا ويمدح فيها من يحافظ على فلذة أكبار مكة. ماذا قال أبو طالب؟ قال ألا ليت شعري كيف في النأي جعفر وعمر وأعداء العدو الأقارب، فهل نال أفعال النجاشي جعفرا وأصحابه أو عاق ذلك شاغب. تعلم أبيت اللعن أنك ماجد كريم فلا يشقى لديك المجانب. تعلم بأن الله زادك بسطة وأسباب خير كلها بك لازب، وأنك فيض ذو سجال غزيرة ينال الأعادي نفعها والأقارب. الأبيات الخمسة دول بكى فيها أبو طالب جعفرا ولده لبعده عنه، ومدح فيها النجاشي يستحث على إكرام من لا ذو بجناب، وأبو طالب إيه؟ كافر. طيب ألا ليت شعري كيف في النائي، النائي هو الإيه؟ البعد. كيف في النائي جعفر، يعني يا ترى يا جعفر حالك إيه وأنت بعيد عني. وعمر وأعداء العدو الأقارب، أنت واللي معاك. فهل نال أفعال النجاشي جعفرا، يعني يا ترى أفعال النجاشي الطيبة هل نالت جعفرا، يعني هل شمل النجاشي جعفرا بالرعاية، وهل شمل أصحابه أم عاق ذلك شاغب، ولا في واحد مفسد دخل في النص؟ افهم معايا. كان يتوقع أن قريش ستفعل إيه؟ ثلاثة: تعلم أبيت اللعن. كلمة أبيت اللعن دي أسلوب مدح للملوك، ومعناها أبيت أن تلعن ومن ثم فعلت الحسن الذي يجلب المدحة ولا يجلب اللعن. أبى معناها إيه؟ امتنع، امتنع وترفع عن فعل السوء الذي يكون سببا في اللعن. أبيت اللعن يعني فعلت أفعالا جميلة تأبى أن تلعن، ولو فعل الفعل السيء لأوجب فعله السيء على الناس أن يلعنوه. فمع الترتيب بقول له: أبيت اللعنة أنك ماجد، يعني بمجدك أبيت أن تلعن، كريم فلا يشقى لديك المجانب. من هو المجانب؟ اللي داخل في جواره، اللي داخل فين؟ في جواره. تعلم بأن الله زادك بسطة وأسباب خير كلها بك لازب. تمام؟ انت عندك بسطة في العلم، بسطة في الأدب، بسطة في المجد والشرف، وأسباب خير كلها بك لازب. اللازب معناها الثابت الأصلي، الثابت اللاصق، يعني أسباب الخير فيك ثابتة ومسكة فيك مش سايبة عنك. وأنك فيض، شوف المدح، وأنك فيض ذو سجال غزيرة ينال الأعادي نفعها والأقارب. ده حتى عدوك عندك مرحوم، فما بالك بالقريب الموالي. ده كلام مين؟ كلام أبي طالب. طيب، يبقى إذن هل أفلحت خطة قريش مع النجاشي أم أي شيء حدث؟ تعال لنرى. قال ابن إسحاق: حدثني محمد ابن مسلم الزهري ابن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام المخزومي، اللي احنا بنسميه الإمام الزهري، بنسميه إيه؟ الإمام الزهري. عن أم سلمة بنت أبي أمية ابن المغيرة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي أمنا على ديننا، وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكره. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين منهم جليدين، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم. فجمعوا له أدما كثيرا، ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية. ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص، فأمروهما بأمرهم وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلم النجاشي فيه. ثم قدم إلى النجاشي هداياه، ثم قدم إلى النجاشي هداياه، ثم سلاه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم. قالت أم سلمة: فخرج حتى قدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار عند خير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع عليه هديته قبل أن يكلم النجاشي، وقال لكل بطريق منهم: إنه قد ضوى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا علي بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا لهما نعم، ثم إنهما قربا هداياهما إلى النجاشي فقبلها منهما، ثم كلماه فقال له أيها الملك إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرف نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت أم سلمة ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشي. قالت فقالت بطارقته حوله صدقا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم وقومهم. قالت فغضب النجاشي ثم قال لا هالله، إذن لا أسلمهم إليهما، ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. قالت أم سلمة ثم أرسل النجاشي إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوا وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله سألهم فقال لهم ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل؟ قالت فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب فقال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله لينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قالت فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله الواحد الديار، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك. قالت أم سلمة فقال له النجاشي هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت فقال جاءه جعفر نعم. فقال له النجاشي فقرأه علي. قالت فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد. قالت فبكى والله النجاشي حتى اخضلت لحيته وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم ثم قال النجاشي إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة انطلق فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون. قالت فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص والله لآتينه غدا عنهم بما أستأصل به خضراءهم. قالت فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا لا تفعل فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. قال والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد. قالت ثم غدا عليهم الغد فقال أيها الملك إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه. قالت فأرسل إليهم ليسألهم عنه. قالت ولم ينزل بنا مثلها قط. فاجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض ماذا تقولون في عيسى ابن مريم إذا سألكم عنه؟ قالوا نقول والله ما قال الله وما جاءنا به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. قالت فلما دخلوا عليه قال لهم ماذا تقولون في عيسى ابن مريم؟ قالت فقال جعفر بن أبي طالب نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلوات الله وسلامه عليه هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قالت فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. قالت فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال فقال وإن نخرتم والله اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي من سبكم غرم ثم قال من سبكم غرم ثم قال من سبكم غرم ما أحب أن لي ذيرا من ذهب وأني آذيت رجلا منكم ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. قالت فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. قالت من التي قالت؟ تردوا عليه رضي الله عنه وارضاه. قالت فوالله إنا لعلى ذلك إذ نزل به رجل من الحبشة ينازعه في ملكه. قالت فوالله ما علمتنا حزنا حزنا قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك تخوفا أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان للنجاشي يعرف منا. قالت وسار إليه النجاشي وبينهما عرض النيل. قالت فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يخرج حتى يحضر وقيعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ قالت فقال الزبير ابن العوام أنا. فقالوا فأنت؟ وكان من أحدث القوم سنا. قالت فنفخوا له قربة فجعلها في صدره ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم ثم انطلق حتى حضرهم. قالت فدعونا الله تعالى للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده. قالت فوالله إنا لعلى ذلك متوقعون لما هو كائن. إذ طلع الزبير بن العوام وهو يسعى فلمع بثوبه وهو يقول ألا أبشروا فقد ظفر النجاشي وأهلك الله عدوه ومكن له في بلاده. قالت: فوالله ما علمتنا فرحنا فرحة قط مثلها. قالت: ورجع النجاشي وقد أهلك الله عدوه ومكن له في بلاده واستوثق عليه أمر الحبشة، فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة. الرواية مع طولها إلا أنها شيقة وجميلة، وفيها من أدب الصحابة الكرام من الكلام مع الكبار، يعني بدأ في الرواية مكر عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص، وبدأ فيها أن عبد الله بن ربيعة كان أتقى من مين؟ من عمرو، وعمرو كان ألأم من مين؟ من عبد الله بن ربيعة. من لؤم عمرو أول حاجة نفذ خطة قريش تنفيذا دقيقا، قال من الأول مشتدوا النجاشي، اغروا اللي حواليه، ارشوا اللي حواليه الأول، لو خد الرشوة ولو قال كلمة هيقولوا أيوة كده صح. وفيها دلالة على أن رهبان النصارى مع زي يعني كانوا يقبلون الايه؟ الرشا. انت معاه الترتيب؟ طيب، الأمر الذي بعد هذا، الرواية أبانت حكمة النجاشي، حكمة الملك، ومن حكمة الملك ألا يسمع من ناحية واحدة، وألا يحكم حتى لو أجمعت البطارقة على كلام الايه؟ الأضياف، لا، من حكمة الملك ومن رشده أن يسمع الطرف الآخر. فلما سمع الطرف الآخر بتجرب أنصفهم، أنصفهم وأبقاهم في بلاده آمنين وأعطاهم الأمان. ثم العك القرشي المتمثل في الفتيل، في الفتيل اللي احنا بنسميه الزنبة أو بنسميه خزوق، رجع تاني يعمل خزوق تاني بين النجاشي وبين ايه؟ وبين المسلمين. قال لك انا هقول له بدت ان هم بيقولوا ايه في عيسى، تمام، وزاد على ما يعتقده المسلمون، افترى على المسلمين، لان في فرق بين الافتراء والبهتان. الافتراء ان يكذب الانسان على الاخر بما لا يرضى، انت لا ترضى ما اقول فيك الكذب واقول، يبقى انا كذبت عليك فيما لا ترضاه، اسمه ايه؟ اسمه افتراء. اما البهتان اكذب عليك بما ليس فيك، اكذب عليك ايه؟ بما ليس فيك. طيب هو عمرو بن العاص يعني افترى وبهت، قال انا واضح ايه سافسد بينهما، هتقول له ايه؟ هقول له ان هم بيقولوا ان عيسى عبد. طب ويعني ما هو المسلم بيقول عيسى عبد، هم بيقولوا غيرها، تمام. فاستدعاهم النجاشي، فلما سمع منهم امسك بعود من الارض، قام قال لهم اللي بتقولوه عيسى لا اله الا هو، يعني معناها اقر ان عيسى ايه؟ عبد. يبقى النجاشي كان موحدا ام كان مسلثا؟ كان موحدا. اسمع معايا الترتيب بهذه الروايه. فالبطارقه نخروا، يعني نخروا هاصوا واصبح في هرج، قال لهم وان نخرتم، ده الحق. لما قال لهم وان نخرتم وهذا هو الحق، يعني انقلبوا عليه، بايعوا اخر لينافسه الملك، ودارت موقعه بسبب مين؟ بسبب المسلمين، بسبب المسلمين. ولكن شاء الله تعالى للنجاشي ان ينتصر، انتصر بفضل الله اولا، ثم بدعاء مين؟ ثم بدعاء المظلومين، ثم بدعاء المظلومين المقهورين المضطهدين المنفيين المكروبين. ما المكروب ده دعوته القريه من السماء، والمظلوم دعوته ايه؟ بتسبق الى السماوات العلى. ودعا المسلمون الله تعالى بان يؤيد النجاشي على عدوه، فايده الله تعالى ومكن له في بلاده. ثم من بعدها اتوا الى مكه، متى جاءوا الى مكه؟ لما سمعوا ان اهل مكه اسلموا، مع ازاي؟ وهذا ما سنوضحه إن شاء الله في اللقاء القادم.